أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الواجب التكفيري. وقد وقع الكلام في تكفير هذا الواجب باعتبار أن وجوب شيئين يقتضي لزوم الإتيان به وعدم جواز تركه، مع أن الواجب التخييري يجوز ترك كل منهما إلى بدل، فكيف يجتمع هذا مع الوجوب؟ فرض أنه واجبون وفرض أنه يجوز تركه لا يجتمعان. فمن ثم وقع الكلام في تصوير هذا النحو من الوجوب، بحيث يتصف بالوجوب ومع ذلك يجوز تركه. نسب إلى جماعتين أنهم لم يتصوروا ذلك، ولذا التزموا بأن الواجب وما يختاره المكلف خارج وباختياره ينكشف أن الواجب في حقه عند الله هو ما كان مختاره، يعني بالوقوع الخارجي ينكشف أن الواجب هو هذا. وهذا القول حيث إنه واضح الفساد، لذا على ما قيل تبرأ منه كل من نسب إليه هذا القول ونسبه إلى غيره، فلم يعلم القائل به ولكن نسب إلى جماعتين. ووجه فساد هذا القول أنه مناف لظاهر الواجب التخييري، فإن الأمر بأحد شيئين أو أحد الأشياء ظاهره التخيير، فكيف يمكن أن يقال إن الواجب وما هو المعين عند الله الذي يختاره المكلف خارجان؟ هذا مناف للتخيير المستفاد من اللفظ الأمر بالإتيان بشيئين أو بشيء آخر كعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين ونحو ذلك من موارد التخيير. ظاهر الكلام أن المكلف مخير في اختيار أي من هاشا، وكيف يجتمع هذا الظهور مع دعوى أن الواجب واحد معين يعلمه الله وهو الذي يختاره المكلف خارجان؟ فهذا مناف للظهور. وثانيا إنه مناف للاشتراك في التكليف الذي هو معلوم من الدين ضرورتان، وأن المسلمين مشتركون في الحكم. فلو فرضنا أن أحدا اختار صوم شهرين والآخر اختار إفطار غداء والثالث اختار إطعام 60 مسكينا، على هذا القول حكم الله في حق هؤلاء مختلف، وكل منهم محكوم بشيء غير ما هو محكوم به الآخر. وهذا مناف لما علم بالضرورة من الدين من الاشتراك بالتكليف. وثالثا إنه في نفسه غير معذور، وذلك لأجل أنه لو فرضنا أن المكلف لم يأتي بشيء ولم يختر الانتصال في الخارج، أي من هذه الأشياء كان واجبا في حقه؟ المفروض أنه لا تعين له، فإن التعين إنما يكون بالاختيار. وقد فرضنا أنه لم يختر شيئا ولم يأتي بشيء من الواجب التخييري، فعسى هذا التكليف إذن متعلق العصيان ليس شيئا معينا، فإنه لم يختره في الخارج حتى يتعين، فإذا لم يكن متعلق العصيان أمرا معينا وواجبا مخصوصا كان متعلق الامتثال أيضا كذلك، فإن العصيان والامتثال يتعلقان بشيء واحد، لا يمكن أن يكون العصيان لشيء والامتثال متعلقا بشيء آخر. فالمركز العصيان والامتثال وجوب واحد، تكليف واحد، إذا أتى المكلف بمتعلقه كان ممتثلا، وإذا لم يأت به كان عاصيا. فكيف يمكن أن يقال إنه في فرض الامتثال الواجب معين وفي فرض العصيان والمخالفة الواجب غير معين؟ هذا غير معقول، لأن العصيان يتعلق بما تعلق به الامتثال بعينه، ما يمتثل في الخارج هو الذي يعصى على تقدير الترك. فإذا لم يكن متعلق العصيان متعينا كما هو المفروض حيث إن التعيين يكون بالاختيار، فمتعلق الامتثال أيضا لا يكون معينا، فهذا القول فاسد جزما. ولذلك اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه وجها آخر. فحاصل ما ذكره قدس الروح أن في موارد الوجوب التخييري إما أن يكون غرض واحد قائما بهذا الفعل وقائما بفعل آخر، يعني هذا الغرض الواحد يتأتى بأحد شيئين، كما يمكن أن يترتب هذا الغرض على هذا الفعل كذلك يمكن أن يترتب على فعل آخر. إما أن يكون الغرض من هذا القبيل، يعني غرض واحد يترتب على هذا الفعل لو وجد في الخارج ويترتب على الفعل الآخر كذلك، أو يكون هنا غرضان أحدهما مترتبا على فعل والغرض الآخر مترتبا على فعل آخر، لكن لا يمكن استيفاء كلا الغرضين في الخارج، ولذلك لا يأمر المولى بهما تعيينا. لو أمكن استيفاء الغرضين لأمر المولى بكلا الفعلين لتحصيل كلا الغرضين، كالصلاة والصيام مثلا، للصلاة غرض وللصوم غرض آخر، وكلا الغرضين ملزم يمكن الجمع بينهما، فيأمر المولى بالصلاة والصيام معا. وأما إذا فرزنا أن الغرضين على نهب لا يتحققان خارجا، لو تحقق أحدهما لم يبق مجال لتحقق الآخر، ففي مثل ذلك لا يمكن الأمر بهما تعيينا، لأنه لغو محض لا يمكن استيفاء هذا الغرض. وإن كان الإتيان بالعملين ممكنا في الخارج إلا أن المولى لا يصل إلى غرزه، ففي مثل ذلك لا بد وأن يوجب الفعلين نحو وجوب على نحو البدل. نتيجته أن الامتثال يحصل بأحدهما، ولكن العصيان لا يتحقق إلا بتركهما، فيسمى هذا السنخ من الوجوب الوجوب التخييري، باعتبار أن الامتثال يمكن بهذا ويمكن بالآخر، ولكن العصيان لا يتحقق إلا بهما، استحقاق العقاب إنما يكون بتركهما معا. ولا نرى في هذا محظورا، أي أن يكون غرض مترتبا على فعل وغرض آخر مترتبا على فعل آخر، إلا أنه في الخارج لا يمكن الجمع بين الغرزين إذا أتي بأحد الفعلين وحصل هذا الغرز لا يبقى مجال لاستيفاء الغرز الثاني. إذن في القسم الأول يرجع الوجوب التخييري الشرعي إلى الوجوب التخييري العقلي لا محالة، يعني إن وحدة الغرز يكشف عن وجود الجامع بين الفعلين، حيث إن الأثر الواحد لا يمكن أن يترتب على الاثنين بما هما اثنان، فيستكشف هنا وجود جامع بين الأمرين والواجب في الحقيقة والجامع، فانطباقه على كل من الفعلين من قبيل انطباق الطبيعي على فرده، فالوجوب التخيير عقلي والوجوب قد ثبت لذلك الجامع الحقيقي بين الأمرين بخلاف القسم الثاني. في القسم الثاني الذي فرضنا أن الغرز فيه متعددون كان التخيير شرعيا لا مالا، يعني المولى خير المكلف بين تحصيل هذا الغرز وتحصيل غرز الآخر لعدم إمكان الجمع بينهما في الخارج. هذا ملخص كلامه قدس الله نفسه. أما ما ذكره في القسم الأول من أن الغرز واحد وهذا الغرز الواحد يترتب على كل من الفعلين، ومن وحدة الغرز والأثر نستكشف وجود الجامع، فالواجب في الحقيقة هو الجامع، فالتخيير عقلي. قد مر الكلام في ذلك في بحث الصحيح والأهم والسلام، وذكرنا أن وحدة الغرز ليست وحدة شخصية، ليقال إن الواحد لا يستر عن الاثنين بما هما اثنان، بل الوحدة هنا وحدة نوعية كترتب البرودة مثلا على شرب الماء، أو الجلوس في مكان بارد، أو استعمال بعض الأدوية الباردة ونحو ذلك مما يوجب البرودة، وكذلك الحرارة. يمكن أن تتحقق الحرارة بالنار أو بالشمس أو بسرعة الحركة أو بالقوة الكهربائية أو بالمس شيء بمس شيء بقوته ونحو ذلك من الأمور التي توجد الحرارة في الشيء. ليست الوحدة في هذه الموارد وحدة شخصية ليقال إنها لا تصدر من الواحد، بل وحدة نوعية، يعني أفراد يجمع هذه الأفراد طبيعة واحدة، وتشترك هذه الأفراد في النوع، فإن أفراد الحرارة كلها تحت جامع الحرارة وكلي الحرارة. هنا لم يكن برهان على أن وحدة الأثر يعني الوحدة النوعية تكشف عن وحدة المؤثر، بل قلنا في بحث الصحيح والعام وكذلك في أول علم الوصول في البحث عن الموضوع قلنا إن في هذه الموارد قد لا يمكن تصوير الجامع أصلا، إذ لا جامع بين الجوهر والأرض جامعا حقيقيا، فمثل الحرارة الناشئة من الشمس أو الحرارة الناشئة من الحركة كيف يمكن تسيير الجامع بين الحركة وبين الشمس أو بين الغضب والشمس، الغضب أيضا يوجب حرارة البدن ونحو ذلك. فلم يثبت أن وحدة الأثر تكشف عن وحدة المؤثر، بل الثابت عدمه، والمقام من هذا القبيل. أي مانع يكون هنا غرز يترتب فرد منه على فعل ويترتب فرد آخر على فعل آخر، فإن كان بينهما جامع ولا يكشف ذلك عن وحدة المأثير وأن بين الفعلين جامع حقيقي، يعني مثل الصوم وعتق الرقبة وإطعام 60 مسكينا بين هذه الأفعال ننحزم بالجامع الحقيقي. هذا لا أساس له، لا يمكن هذا الاستكشاف أصلا. وعلى تقدير التسليم أن هنا جامعا بين هذه الأفعال، هذا الجامع جامع فلسفي قد ثبت بالبرهان الفلسفي. كيف يمكن أن يكون هذا متعلقا للحكم الشرعي؟ متعلق الحكم الشرعي لا بد من أن يكون أمرا يفهمه العرف ليمكن البعث إليه وتحريك المكلفين نحوه. كشف أن هنا جامعا بين هذه الأفعال لأن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، وذلك المأثر الواحد ليس له اسم ولا رسم، كيف يمكن أن يكون هذا متعلقا للتكليف؟ فلا يمكن الالتزام في هذه الموارد بالتخليل العقلي وأن الجامعة هو الواجب وانتباقه على الطرفين أو على الأطراف من انتباق الطبيعي على فرده، هذا لا يمكن، بل لابد وأن يكون الوجوب في هذا القسم كالوجوب في القسم الثاني، يعني لابد أن يكون الوجوب تخيليا سنخ وجوب يحصل انتصاله بالاتيان بأحدهما، ولكن الاتيان لا يتحقق إلا بهما ما. هذا في القسم الأول. وأما في القسم الثاني الذي ذكر فيه أن الغرز متعدد وأن المولى يعني وأنهما لا يتحققان في الخارج، لا يمكن تحققهما معا. هذا أولا مجرد فرض لا نعرف له مثالا في العرفيات، فإن التزاحم يقع في الأفعال وأن المكلف قد لا يتمكن من الجمع بين الفعلين مع أن كل منهما ضاف بالغرض، كما تقدم الكلام فيه في بحث الزيت وفي بحث الترتب. هذا أمر ممكن وسميناه في الباب التزاحم. وأما أن الفعلين يكونان تحت قدرة العبد يتمكن من الاتيان بهما، يمكنه أن يأتي بالصوم وبالإطعام وبالعتق، إلا أن الملاكات متزاحمة لا يتحقق الغرز في الخارج إلا في أحد هذه الأمور، يصبح هذا أنياب الأغوار. كيف يكون التزاحم في الغرز مع أن الفعل مقدور والمفروض أن الغرز مترتب على هذا الفعل؟ وفرضه في نفسه بعيد جدا. وعلى تقدير التسليم لو فرضنا موردا علمنا من الخارج أن الغرز فيه ملزمون وفعل آخر أيضا كان فيه غرز ملزم، إلا أن المكلف لم يتمكن من الجمع بين الغرزين، وإن كان يتمكن من الجمع بين الفعلين، لكن الفعل الثاني يقع بلا غرزين فيقع لغوا محضا. هنا إما أن نلتزم فأن الوجود الثاني لا يمكن، يعني بعد تحقق أحدهما لا يمكن أن يتحقق الثاني، ولكن وجودهما معا ممكن. أن يأتي المكلف بالفعلين معا فيحصل الغرزان معا. بناء على هذا لابد للمولى من إيجابهما معا. أن يأتي المكلف بالفعلين معا للتوسل بذلك إلى غرزه، فإن التضاد والتنافي إنما هو بعد أحد الوجودين، يعني إذا وجد أحدهما لا يبقي مجالا للآخر، وأما إذا وجدا معا يعني الفعلان إذا وجدا معا فالغرزان يتحققان في الخارج. إما أن يفرز كذلك لازم هذا إيجابهما تعيينا ومقارنا، أن يكون كل منهما مقارنا مع الآخر، وهذا خلاف الوجوب التخييري. جواز اكتفاء المكلف بواحد منهما وعدم وجوب الاتيان بهما معا وإن تمكن من الجمع بينهما خارجا. إما أن نلتزم بذلك، يعني التضاد إنما هو بعد وجود أحدهما، إذا وجد أحدهما لا يبقي مجالا للثاني، فأما معا فهو ممكنون. وإما أن نلتزم بالتضاد على الإطلاق، حتى لو وجدا معا لا يحصل الغرزان معا. بناء على هذا لو فرضنا أن المكلف أتى بهما معا مع التمكن من الاتيان بالفعلين، لا بد من الالتزام بعدم حصول الامتثال أصلا، وذلك لأن الغرزين لا يوجدان على الفرض من جهة التضاد، وبدون أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. لازم ذلك أن لا يتحقق شيء من الغرزين، فلا بد للمكلف من الاتيان بالواجب مرة ثانية، هذا خلاف الضرورة. ففي موارد الوجوب التخييري لا يمكن الالتزام، فأن للمولى غرزين متضادين، وذلك لما ذكرنا. على أنه لو سلمنا صحة هذا الكلام، لازم ذلك أن يكون كل من الوجوبين مشروطا بعدم الآخر، ولازم هذا أن المكلف إذا تركهما يعاقب بعقابين كما ذكرناه في الترتب، حيث إنه لا يتمكن من الجمع بين الغرزين، وأما هو متمكن من ترك الغرزين، من تفريق الغرزين هو أمر ممكن. فإذا ترك هذا الغرز فقد تركه عن قدرة واختيار، كما أنه إذا ترك الثاني فقد تركه عن قدرة واختيار. فما ذكرناه في بحث الترتب من الالتزام بالترتب من الجانبين فيما إذا لم يتمكن المكلف من الجمع بين الفعلين ولم يكن في أحدهما ترجيح على الآخر، قلنا لازم ذلك الالتزام بالوجوب في كل منهما لكن مشروطا بترك الآخر، ولازم هذا أنه إذا تركهما يعاقب عقابه، وهذا لا يمكن الالتزام به في موارد الوجوب التخييري، فما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه.